أنها صلاتها بهذه الشروط تكفر ما ارتكبه الإنسان ما عدا الكبائر 10 أيام. وأما الصلاة فإنها تكفر ما بينها وبين التي سبقت. الصلاة والصلاة تكفر هذا الوقت. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا تكفر إلا بالتوبة منها. وسبق أن ذكرنا أن التوبة لها صفات، إذا اجتمعت هذه الصفات في التوبة صارت مقبولة ومكفرة. أما مجرد تلفظ بالتوبة والاستغفار فهذا نفعه قليل، وإن نفع ولكنه لا يكفر الكبائر ما دام الإنسان لم يعزم على تركها عزما جازما ويقلع عنها، يتركها بالفعل ويندم على ما فرط منه ويتمنى أنه ما وقع فيه، ويجزم جزما مؤكدا بأنه لا يعود إليها أبدا. ثم بعد ذلك يؤدي الحق الذي للغير إن كان الذنب فيه حق لغير للغير، يعني من الخلق. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يأتي إلى الجمعة متوضئا ثم يستمع وينصت، ينصت ويستمع، فقوله ينصت ويستمع يدلنا على أن الاستماع غير الإنصات، لأن الإنصات هو ترك الكلام ألا تتكلم، وأما الاستماع فهو أن تلقي سمعك للخطيب فيما يقوله وتتفهم، لأن هذا الذكر الذي أمر الله جل وعلا بالإتيان إليه هذا منه، فهو إما أن يأمرك بخير أو يحذرك عن شر، والاستماع فيه مطلوب والإثابة تترتب عليه، وكذلك الدنو من الإمام. والمقصود أن يكون متمكنا من الاستماع الكامل، وإن دنا فمعنى ذلك أن فيه طلب الإفطار إلى الجمعة، ولا شك أن هذا يترتب عليه زيادة فضل على من أدرك الخطبة فقط. لذلك اشترط عدم اللغو، واللغو المقصود به هو الكلام أو العبث والاستغلال، ولهذا قال ومن مس الحصى فقد لغى، يعني من عبث بيده في الأرض، ولا يلزم أن يكون حصى، حصى أو ثوبه أو فراش أو شعره أو جسمه أو ما أشبه ذلك، لأن العبث يدل على انصراف القلب وعدم الاستماع لما يقوله الإمام. فهذه الأمور ينبغي أن يلاحظها المسلم عندما يأتي إلى الجمعة حتى يتحصل على هذا الفضل العظيم، يعني يأتي مبكرا إذا أمكن، وإذا لم يمكن أن يأتي مبكرا يأتي قبل دخول الخطيب على الأقل، ثم يتجنب أن يؤذي أحدا، لأنه جاء أيضا في الحديث الآخر ولم يؤذي، يعني يشترط أنه لا يؤذي أحدا. ومن الأذية تخطي رقاب الناس، كونه يتخطى رقاب الناس يبحث عن مكان متقدم وربما ضايق غيره بذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني إنك تأخرت ثم جئت تؤذي الناس، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك عن الأذية حتى يتحصل على الفضل، لأنه جاء كما قلنا ولم يؤذي، يعني اشتراطا على ما سبق على كونه يوصت ويستمع ويأتي متطهرا تنظف ولا يلغو. ولهذا حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منع في هذا الوقت. إذا قلت لصاحبك صح، يعني سكتت الذي يتكلم في وقت الخطبة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يحصل على الفضل، وإن كانت جمعته يعني قد سقط الواجب عنه فلا يؤمر بالإعادة، ولكن لا فضل له. هذا خيبة، والإنسان ما يكون له إلا التعب جر بكونه لم يفقه عن الله ولم يمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن الذي يتكلم وقت الخطبة كالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني الحمار الذي يحمل كتب العلم لا يجد إلا الثقل فقط ما ينتفع، فهذا يجد التعب فقط، أما النفع فيعدوه لأجل ذلك. وهذا قد يتساهل به كثير من الناس، يعني الاستماع وكذلك الكلام وقت خطبة قد يتساهل به كثير من الناس، إما جهلا وإما تهاونا، وهذا أمر صعب عظيم، لأنه رتب عليه فوات الجمعة، يعني فضلها، فوات فضلها، ومن فاته فضل الجمعة فقد فاته خير كثير. نعم. ما تجمد الأقص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائب فيثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يره كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يره كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائف، وقال مولى امرأته أم عثمان بن عطاء، يعني أن هذا من خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يخطب بذلك على المنبر ثم يخبر السامعين بأنه حفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الشياطين إذا كان يوم الجمعة تغدو إلى الأسواق بالرايات، رايات الشياطين هي أنهم يجتمعون على أمر معين حتى يتكاتفوا عليه ويتساعدوا، يساعد بعضهم بعض على هذه المهمة، ومن مهماتهم تثبيط الناس عن الاتيان إلى الجمعة، عن التذكير إليه، فيشغلونهم بالربائث التي ذكر أو الرعاية. الربائس يعني الشيء التي تربيهم وتبديهم يستغلون فيها من أمور الدنيا أو من اشتغال بعضهم ببعض، فيبعثون لهم من هذه الأمور التي يستطيعون أن يصدوا بها كثيرا من الناس عن الاتيان إلى الجمعة ولو من أجل التأخر فقط. إذا لم يتمكنوا من صدهم كلية صدوهم عن الإبكار إليها، فبذلك يفوتونهم أجرا عظيما. والشيطان حريص جدا على ما يضر الإنسان لأنه عدوه الأصيل، وهو الذي أخرج الإنسان من الجنة، وهو الذي اجتهد كل الاجتهاد بأن يجعله قرينا له في النار. فالعمل الذي يعمله الشيطان هو وذريته، الشيطان اسم جنس ليس فردا بل جماعات كثيرة جدا، كل العمل الذي يعملونه حتى يكونوا معهم في النار، فهم من أحرص ما يكون على صد الناس عن الخير وجلب الشر لهم. ومن تمام الابتلاء والامتحان أن هذا العدو جعل غير مرئي لك، فهو يراك وأنت لا تراه، وهو يسمع قولك وأنت لا تسمع قوله، وإنما يوسوس إليك وسوسة ويزين لك أشياء. فإذا تمكن قبل اتيان الصلاة من الصد صد الناس، وإلا بقي معه إذا أتى المسجد فيشغله وجه الذكرى حتى إنه يذكره بأشياء قد نسيها، يقول له اذكر كذا اذكر كذا، ويزين له الأمور التي يشم من قلبه أنه يميل إليه يذكرها له ويجعله يشتغل فيه. فلهذا يجب على العبد أن يجتهد في صد كيد الشيطان عنه، ويستعين بالله جل وعلا على ذلك، يستعين ويلوذ به حتى يحميه من يحميه جل وعلا من كيده وشره الذي يريد به. ثم إذا عصى الإنسان شيطانه وبكر إلى الجمعة فإنه يكتب له حسب مجيئه، فلهذا ذكر أنه يكتب له ساعة وساعتان وهكذا، وقد جاء ذلك مبينا كما في سنن النسائي أنه ذكر أن الذي يأتي مبكرا يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والذي يأتي في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والذي يأتي في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، والذي يأتي في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، حتى ذكر البيضة. ثم إذا طلع الإمام يعني خرج وجاء صعد المنبر طويت الصحف التي مع الملائكة يكتبون التبكير والأجور، وحضرت الملائكة تستمع الذكر. وهذا يشير إلى ما فصل في سنن النسائي وغيرها. ثم إنه ذكر أنه أن الذي يتكلم أنه لا جمعة له، وذكر أن الذي يأتي ويستمع وينظر يعني ينظر إلى الإمام، فهذا يدلنا على لأن النظر يعين على الاستماع، يدلنا على أن ذلك مطلوب، كونه يكون قريبا من الإمام ينظر إليه، وأن الذي يكون بهذه الصفة يكتب له كفلان من الأجر يعني نصيبان، وهذا شيء كبير. وأن الذي ينأى يعني يبتعد ولكنه يستمع وينصت يكتب له كفل من الأجر، الذي يعكس القضية، يعني لا يستمع ولا ينصت ويلغو، أنه يكتب له كفلين من الوزر، يعني انعكس تماما، فهذا دليل على وجوب الإنصات والاستماع وتحريم ضده، يعني تحريم الكلام وكذلك الإعراض، الإعراض عن الاستماع فإنه محرم لأنه لا يعاقب إلا على محرم. ثم ذكر أن الذي يقول لصاحبه صح أنه لا جمعة له، وهذا أمر بالمعروف، إذا قال له صح يعني اسكت اسكت استمع، هذا أمر بالمعروف، فدل هذا على أن الإنسان يلزمه أن ينصت مطلقا وقت الخطبة، لا يشتغل بشيء حتى الأمر بالمعروف لا يأمر به ولا ينهى عن المنكر في هذه الحالة، وإنما يشتغل بما أمر به وهو الاستماع والإنصات وإلقاء السمع والتفقه وطلب الانتفاع لذلك، فهذا الذي يرتب عليه الأجر كما سبق. باب التشديد في ترك الجمعة. ترك الجمعة يعني تركها بدون عذر، إذا تركها الإنسان ولا عذر له بتركها فإنه ينطبق عليه ما سيأتي ذكره في هذا الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يعني هل ثلاث الجمع هنا متواليات أو أنها ولو لم تكن متوالية، لأنه لم يأتي تقييدها في هذا الحديث بالتوالي في التعاقب واحدة بعد الأخرى، ولكنه جاء في حديث آخر كما في مسند الفردوس أنه ذكر أنها ثلاثة جمع متواليات طبع الله على قلبه، فهذا يفيدنا بأن المقصود هنا التوالي، يعني ليس في عمر الإنسان أو ليس في السنة أو السنين، ومع ذلك ترك الجمعة أمره عظيم تهاونا كما ذكر في الحديث، والتهاون معناه عدم الاهتمام بالشيء كأنه هين عنده ليس له قيمة، وليس معنى ذلك أنه يترك الصلاة رأسا، وإنما يترك حضوره إلى الجمعة فيصلي ظهرا في مكانه الذي هو فيه، وإلا تارك الصلاة يكون كافرا، وهذا هو المقصود. والطبع طبع الله على قلبه، الطبع هو الختم بأن لا يصل إليه خير، يكفل فلا يعي الخير ولا يصل إليه، وهذا أمر صعب جدا لأن هذا العقاب شديد، بمعنى ذلك أنه يعاقب بأن لا يصل الخير إلى قلبه، فهو لا يحبه ولا يريده ولا يعمل له، وهذا كما جاء أن من جزاء السيئة السيئة بعدها، وقد ذكر الله هذا المعنى في عدد من الآيات كقوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله جل وعلا: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني جزاء عدم إيمانه أول ما سمعوا أمر الله جل وعلا، فقلبت أفئدتهم وأبصارهم وجعلت قابلة للباطل صادة عن الحق. وهكذا يكون الإنسان إذا تهاون بأمور الدين فإن هذا مثلا يتعدى إلى ما هو أكبر من هذا الذي تهوين به شيئا فشيء حتى يبعد عن الله جل وعلا. وهذا يدلنا على وجوب السعي للجمعة، والوجوب يتعين لمن في المصر في البلد، من كان في البلد وجب عليه أن يأتي إلى الجمعة إلا ما سيأتي استثناؤه، وهم أربعة أصناف: المرأة والمملوك العبد والمريض الذي لا يستطيع الذي لا يجب عليه مثل الصبي. ما عدا ذلك وجب عليه فإنه يتعين عليه الاتيان للجمعة. وكثير من الناس يهتم بأمر الجمعة ويتصور أن الذي سبق الحديث السابق أن الجمعة تكثر إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام أن هذا أمر عام شامل لكل الذنوب، فيتصور أنه إذا صلى الجمعة كفى عن بقية الصلوات، وهذا ما يريده الشيطان من العبد أن يكون هذا فهمه. وقد اتفق العلماء على أن المقصود التكفير كما سبق الصغائر، معلوم أن ترك الصلاة سواء كسلا أو تهاونا أو جسدا لا فرق بين هذه الأمور على الصحيح أنه كفر، خروج من الدين، من دين الإسلام على القول الصحيح من أقوال العلماء. فعلى هذا الجمعة آكد لأنه جاء لها مزية وجاء فيها زيادة اعتناء للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التهاون والتكاسل عن الحضور إلى المسجد الجامع لأدائها، ولا ينبغي للمسلم أن يكون زاهدا في أمور الآخرة حريصا مقبلا على أمور الدنيا، بل ينبغي له أن يحرص على ما فيه سعادته أكثر من حرصه على أمور الدنيا. والله جل وعلا إذا طبع على قلب الإنسان فهذا عنوان الشقى، فمعنى ذلك أنه أصبح محروما مبعدا عن الله جل وعلا. والطبع أشد من الرين الذي ذكره الله جل وعلا، الران الذي يكون بسبب الذنوب كما قال جل وعلا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فأصبحت لا تعي الحق ولا تقبل بسبب هذا، لأن الطبع معناه الإغلاق، يغلق عليه فلا يصل إليه شيء. وهذا أمر شديد إذا كان كون الإنسان يترك الجمعة ثلاث مرات يحصل له هذا الأمر، فهذا يدلنا على وجوب الاتيان إليها على كل حال إلا إذا عجز. باب كفارة من تركها. الكفارة معناها إزالة الإثم وإذهابه، وهذه الأحاديث التي يذكرها في أنها كفارة لعدم اتيانها قد حملت على من فاتته بدون قصد وبدون إرادة، مع أنها ضعيفة، مع أن الحديث التي ذكرها ما بين ضعيف السند وما بين منقطع لا تقوم بها حجة، وكذلك فيها اضطراب مما يدل على عدم الضبط والحفظ وعلى كل حال فقد جاء أن ترك الجمعة مثل ما سمعنا يترتب عليه الطبع، وهذا خبر ثابت في أخبار متعددة. أما الكفارة كفارتها فذكر أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار في حديث آخر، بدرهم أو بنصف درهم، وفي حديث آخر أنه بصاع من بر، وهذه كلها قدح فيها العلماء، قدحوا في أسانيدها. ولهذا ما يجوز أن الإنسان يترك ذلك ويذهب يتصدق يقول إن هذه كفارة. ثم إن الكفارة تكون لما لا يقصده الإنسان، أما الأمور المقصودة عمدا فإن كفارتها التوبة، التوبة من هذا الفعل، وليس شيئا معينا يفعله ويرى أنه زال عنه الإثم، فهذا ليس مقصودا في هذه المسألة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. وهو كله حديث ضعيف، والحديث السابق يشير إلى أن هذا لا يثبت، لأنه أخبر أن الذي يتركها يطبع على قلبه، والصدقة بنصف الدينار أو الدينار أمر سهل، والدينار هو قطعة من ذهب يزن 4 جرامات وربع. أهل الدينار في الإسلام وهو كذلك في الجاهلية، لأنه لم يتغير في الجاهلية والإسلام، وهذا أمر سهل، والذي يأتي بعده أسهل من ذلك، فكيف الأمر الذي عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يطبع على قلبه يزول بهذا؟ وإما يدل على ذلك أنه قال بلا عذر، معنى هذا أن ذلك عمدا يتركها عمدا، وهذا مما ضعف فيه الحديث أيضا، ما يدل على ضعفه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب. حقيقة أن الكتاب هذا كتاب الإمام أبي داود قد اختلط أنه إذا سكت عن الحديث أنه صالح للاحتجاج، وقد مر معنا أحاديث كثيرة سكت عنها وهي غير صالح، ومعلوم أن نسخ الكتب اختلفت باختلاف الرواة، والظاهر أن النسخة التي فيها الشروط تختلف عما نقرأ كما ذكر ذلك بعض العلماء، لأنه اطلع على نسخة فيها كلام للإمام كثير يبين درجة الحديث ويوضح، وهذه الكلام فيها قليل جدا أو نادر، ما يدل على أنها غير تلك النسخة. عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث، يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي يحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. ومع ذلك فقد انتقل فهو من الذهب، وهو معلوم أن الفضة أقل قيمة، وجعل ذلك مخيرا، جعل الإنسان مخيرا بين الدينار ونصف الدرهم ونصفه أو الصاع من البر أو الشعير، ومخير بين هذه الأشياء. وعلى كل حال كما قلنا الحديث ضعيف لا يثبت فيه حكم من الأحكام، لأن الأحكام لا بد من ثبوت الأسانيد فيه، ولا سيما إذا كانت في إثبات حكم على المكلفين مثل هذا. والعلماء من شأنهم كما قال الإمام أحمد أنهم يشددون في مثل هذه الأشياء، وإذا جاءوا مثل الفضائل تساهلوا فيها، وهذا يدخل في الفضائل في التكفير، لأنه لا يترتب عليه إلا صدقة. هو كون الإنسان مثلا يرجو صدقة ورجاء من الله، كونه يرجو من الله جل وعلا العفو هذا عمل صالح يؤجر عليه، ولكن كونه يجزم بالحكم هذا الذي لا يجوز إلا أن يكون ثابت، المستند ثابت. نعم. باب من تجب عليه الجمعة، يعني من الذي يجب عليه اتيان الجمعة، اتيان المسجد لأداء الجمعة، وليس معنى ذلك من الذي تجب عليه الصلاة في يوم الجمعة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، وهو يقول باب من تجب عليه الجمعة، فيجعل هذا الحديث دليلا على الوجوب على من ذكر، ومعنى ينتاب الشيء يقصده ويأتي إليه، وليس معناه كما توهم بعض الناس هو التناوب، يعني أنه ينوب بعضهم عن بعض، بل معناه أنه يقصد الشيء ويأتي إليه، انتاب قصده وأتى إليه مرة بعد أخرى، تكرار. معلوم أن الجمعة تتكرر فهم ينتابونها لأجل ذلك. وقوله هنا قول عائشة من منازله والعوالي، المقصود المنازل القريبة من المدينة وليست المنازل التي في البلد، هي ما أرادت هذا، وإنما قصدت المنازل التي هي خارج البلد منازله ومن العوالي، عوالي خارج المدينة أيضا، يعني خارج البلد الذي يسمعون الأذان ويجتمع وتجمعهم المباني، يعني بعضها قريب من بعض، إنما هناك مسافات يقطعونها لإتيانهم إلى الجمعة. فمن هذا الباب، من هذا الوجه استدل على أن الجمعة تجب على أهل البلد ومن حولها من القرى والمساكن، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها تجب على من سمع النداء، وحرروا هذا بأنه أن يقوم الإنسان في وقت تهدأ فيه الأصوات والرياح فينادي بصوت عال، فما وصل صوته إليه فإنه يجب أن يؤتى الجمعة من ذلك المكان، ومن لا يصل إليه صوته فإنه لا تجب عليه. ومنهم من قال إنها تجب على أهل البلد فقط، ومن كان خارج البلد لا تجب عليه، وقد رد هذا بهذا الحديث، رد هذا القول بهذا الحديث، لأنها قالت من منازلهم ومن العوالي. ومعلوم أن انتداب ائتيانهم يكون بحسب طلب الشارع، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. دل هذا على أن من كان حول البلد قريبا منه أنه يأتي إلى الجمعة، يأتي إلى صلاة الجمعة. أما تحديد المسافة، تحديدها تحديدا دقيقا، فإن هذا يكون من باب العرف كما جاء في الحديث هذا، وليس تحديدا بالمسافة دقيقا بالأمتار أو بالكيلوات أو ما أشبه ذلك، لأن البلد قد يكون متسعا وقد يكون صغيرا. مثلا يكون هناك بلد بين أطرافه أكثر مما بين أطراف القرى في بعض الأماكن. المقصود أن هذا يكون راجعا إلى ما فهم من حالة الصحابة رضوان الله عليهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال هنا العموم، هنا لفظ عموم، لو قال كان الناس يأتون من كذا وكذا، والناس عام، لفظ عام يدخل فيه الذكور والإناث، الأحرار والعبيد، الصغار والكبار. قد سبق أنها أربعة أصناف لا تجب عليهم الجمعة، وإنما المقصود الذين تجب عليهم، المكلفون، القادرون، الأصح. أما المرأة وإن كانت مكلفة وقادرة فإنه لا يجب عليها الاتيان إلى الجمعة، وأما المريض فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومثله من يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على أهله لو ذهب إلى الجمعة، فمثل هذا يسقط عنه الاحتيال إليه. ومن لم يأتي إلى الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا بدل الجمعة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة. والصحيح أنه موقوف، وقد صح ذلك في صلاة الجماعة كما في حديث الأعمى الذي جاء يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حضور الجماعة، فلما رخص له ثم ولى قال له دعاء ثم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا ثبت في صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة تقاس على ذلك من باب القياس، فكل من سمع النداء كما سبق يعني في المكان الهادي الذي ليس فيه مؤثرات تؤثر على الصوت وتذهبه، وكذلك لا يكون فيه ريح تمنع ذهاب الصوت إلى المكان الذي يصل إليه، سمع النداء وجب عليه الإجابة. ولكن هذا يقال بالنداء العادي وليس بالنداء بالمكبرات، لأن النداء بالمكبر يتضاعف مضاعفة كثيرة عن النداء العادي، والأحكام تتعلق بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما حدث مكبرات الصوت إنها لا تقاس على ذلك، وعلى كل إذا كان البلد يجمعه اسم واحد قريب منه فإن أكثر العلماء على وجوب الجمعة عليهم، ولا يتعين أن يكونوا في مسجد واحد إذا شق الأمر، ولهذا كثر تعدد الجمع في البلد الواحد. ثم هذا العموم مثل ما سبق، من سمع منه فإن من في العمومات، وهذا يسمعه المرأة والصبي والمملوك والمريض وغيرهم، وهؤلاء لا يجب عليهم الاتيان وإن سمعوا، لأن المقصود من تعلق به الخطاب. أما من استثني، وقد استثني هذا بالإجماع، إجماع العلماء، قد جاء نصوص تدل على ذلك، إن هؤلاء لا يدخلون في هذا العموم. نعم. باب الجمعة في اليوم المطير. اليوم المطير يعني إذا كان هناك مطر فإنه يكون هناك مشقة على كثير من الناس، فهل يرخص لهم في عدم الاتيان كما هو الواقع في صلاة الجماعة؟ نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن الصلاة في الرحال. وهذا في الحقيقة لا ينطبق على الترجمة من ناحيتين، أحدهما أن هذا كان في السفر، والمسافر بإجماع العلماء لا تجب عليه الجمعة، بل من شرط الجمعة السكن في البيوت المبنية، حتى وإن كان الناس ساكنون في خيام أهل ضعن فإنها لا تجب عليهم الجمعة بالإجماع. الناحية الثانية أن هذا ليس في الجمعة، إنه في الجماعة، في صلاة الجماعة، لهذا أمر المنادي أن يصلوا بالرحال، والرحال معناها رحله الذي سكن فيه مع بعيره ورحله الذي عليه متاعه، الرحل يكون على البعير ويوضع عليه المتاع، والمسافرون غالبا يتفرقون ليتنفهوا ويتنفسوا، فلهذا أمرهم بالصلاة في الرحال بخلاف ما لو لم يكن عندهم عذر من المطر، فقياس ذلك على الجمعة باب رفع الحرج فقط، من باب رفع الحرج، لأن العلة إذا وجدت وجد الحكم، والعلة هنا المشقة، فإذا وجدت المشقة وجد التخفيف والرخصة، لأنه كما يقول العلماء الحكم يدور مع علته، وهذه قاعدة متفق عليه الشرع. ومن هنا استدل بهذا الحديث من هذا الباب، استدلاله هذا وجهنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب البحر عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. كان يوم جمعة، ولكن مثل ما قلنا الجمعة لا تجب على المسافر، فلا أثر لهذا، لا أثر لهذا، وإنما الأثر هو أنها إذا وجدت المشقة وجدت الرخصة، هذا هو وجه الدليل الاستدلال فقط. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل معادهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. هذا أيضا كان في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا البيت لأداء العمرة فقط، ولكن الكفار صدوه عن البيت، فلهذا ذهب من جهة أخرى وبقي في الحديبية يتفاوض معه مع الكفار، لأن يتركوه يعتمر، لأنه ما جاء لقتالهم وإنما جاء لزيارة البيت ومعه الهدي قد قلد معه البدن قد قلدت، يعني وضعت فيها القلائد العلامات بأنها مهداة إلى البيت في نحرها هنا، فبات هناك فأصابهم مطر فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. وذكر هنا أن المطر قليل، ما يدل على أن المطر إذا وجد مثل ما ذكر أنه يكون سائغا للإنسان يصلي في بيته، إذا كان يتبتل ثيابه وتبتل نعاله إذا خرج ساغ له أن يصلي في بيته ولا يأتي إلى المسجد. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. الجماعة يعني مطلقة صلاة الجماعة وليست الجمعة، يعني هل يكون البرد عذر كالمطر؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر نزل بدجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. يعني يقوله الصلاة في الرحال هنا يقوله بالأذان بدلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة في الرحال، وهذا من سماحة الإسلام، فإن شرائعه سمحة سهلة، والله جل وعلا لم يضع عليهم ما وضعه على اليهود والنصارى من الآصار والأغلال، فخفف عنهم كثيرا، هذا من الرخص التي امتن الله جل وعلا بها على هذه الأمة. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من إصابة البرد فإنه رخص له بأن يصلي في بيته، كان البرد بردا شديدا يخاف على نفسه لأن يصاب بمرض فإنه يكون ذلك عذرا له التخلف عن الجماعة، وهذا يدلنا على لزوم الجماعة لمن لا عذر له، لأن قوله الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح هو رخصة، والرخص تكون للأمر المعزوم على فعله الواجب فعل. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم، قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة وفي السفر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. هذا يدلنا على أنه يؤذن للصلاة، لأنه قال نادى للصلاة ثم لما فرغ من النداء نادى أن صلوا في رحال، أنه يؤذن لها ثم بعد ذلك يؤذن بأن صلوا في رحالكم، يعني لا تحضروا، للعذر القائم، إذا قام العذر الذي هو المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة أو ما أشبه ذلك مما يكون الإنسان خائفا فيه على نفسه أو خائفا من المرض فإن له أن يصلي في رحله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجناء في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. هذا الذي ثبت في السفر وكذلك ثبت عن ابن عباس وغيره أنه أمر بذلك أيضا في الحضر، فلا يكون هذا متعلقا في السفر فقط بل العلة تتعدى حتى في الحضر، لأن في البلد أيضا ينال الإنسان مشقة يناله أيضا الأذى وقد يمرض من أجل ذلك. قال حدثنا القى النبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. نعم، وهذا هو اللي ثابت أنه في السفر، ولكن جاء كما ذكرنا عن ابن عباس أنه فعل ذلك في الحضر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من شاء منكم في رحله. وقوله من شاء منكم يدل على أنهم أن من قصد الجماعة أنه أمر مطلوب أيضا، ولكن هذا رخصة لمن أراد أن يتخلى، وإلا فالإمام يقيم الجماعة يقيمها في من حضر معه، يؤذن وتقام الجماعة لمن حضر معه، ومن تخلف فله العذر في ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر. قوله الجمعة يعني الجماعة، وهذا حدث في البصرة لما كان ابن عباس أميرا فيها أمر المؤذن أن ينادي بهذا لما صارت مطيرة. باب الجمعة للمملوك والمرأة. يعني أنها لا تجب على المملوك ولا على المرأة، ولكن إذا حضروها صحت منهم وكانت جمعة لهم، لما يقال أن تصلي الظهر ظهرا لأنها لا تجب عليه، بل إذا حضروها صار لهم فضل وتحصلوا على ما رتب عليها من الأجر. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريب عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه شيئا. ولكن هذا أمر أجمع عليه أن هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة. نعم. باب الجمعة في القرى. يعني هذا معناه أن كونها لا تجب عليهم أنهم إذا حضروها صحت منه، وإنما يسقط عنهم تكليف مجيئهم إليها، ويبقى الأمر عليهم بأن يصلوا ظهرا في أماكنهم، لكن إذا حضروا صلوا مع المسلمين وتحصلوا على الأجر المرتب على ذلك، وكانت هي فرضهم. كانت هي فرضهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوساء قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. عبد القيس هم من الذين أسلموا قديما في أول الإسلام، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا يتفقهون ويسألونه عن الإسلام، فصلوا الجمعة بعدما فرضت الجمعة، والجمعة لم تفرض إلا في المدينة بعدما هاجر الصحابة إليها. أول جمعة جمعت